إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا هذه الليلة هو أسباب شرح الصدر أو أسباب انشراح الصدر التسعة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله كما هو معروف أحد كبار الأئمة الذين اعتنوا بالجانب يعني السلوكي والتربية الإيمانية القلبية يعني وأحوال القلوب وما يتعلق بالقلب يعني من عبادات قلبية وما يتعلق بالقلب أيضا من مفسدات وآفات، فهو أحد يعني المتخصصين في هذا المجال رحمه الله تعالى. وقد يعني لخص الإمام ابن القيم رحمه الله من خلال كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأسباب التي تؤدي إلى شرح الصدر. أولا، ما المقصود بشرح الصدر؟ المقصود بشرح الصدر هو اتساع الصدر. الشرح يأتي بمعنى الاتساع ويأتي بمعنى الانفتاح، وقال يعني شرح صدره بمعنى شقه وفتحه، والشرح يأتي بمعنى الاتساع، هذا يعني التفسير اللغوي له. وطبعا هنا إذا جئنا إلى التفسير يعني المعنوي المقصود بالشرح والانشراح، وهنا يعني فالعلماء يقولون يعني إن هذا الصدر الحسي والقلب الحسي الذي هو مضغة يعني المعروفة يعني قطعة اللحم المعروفة التي تضخ الدم وكذا، ليست هي المقصودة يعني، ولكن يعني هناك يعني قلب آخر معنوي يسكن هذا القلب، وصدر آخر يعني يسكن هذا الصدر، وهذا شيء يعني غير مرئي أو غير محسوس يعني بالحواس البشرية، ولكنه شيء يعني إيماني نؤمن به ونفهمه من خلال ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهناك يعني في نفس مكان القلب هذا يعني أو يعني قلب آخر يسكن هذا القلب، وهو محل الإيمان والهداية والنور والصلاح بالنسبة للمؤمن، أو يكون هو محل الكفر والفسوق والنفاق والعياذ بالله في حق الكافر. وهذا القلب يعني بداخل الصدر، وكلما كان هذا الصدر يعني أوسع كلما كان هذا القلب يعني اللي هو الإيماني هذا يعني في راحة وفي يعني طمأنينة، كلما كان يعني الصدر أوسع وأشرح يجد يعني مساحة يتحرك فيها، كلما ضاق عليه الصدر الذي يحيط به كلما كان هذا القلب يعني في سجن وفي حرج وفي ضيق، فأدى إلى ألمه وأدى إلى نكده. فإذا هناك يعني صدر أوسع وداخله يعني القلب، وكما ذكرنا يعني الناحية الحسية ليست هي المقصودة هنا، ليست هي المقصودة هنا، لأنه يعني كما ذكرنا من قبل يعني الآن مثلا صار بالإمكان يعني تغيير القلوب، مثلا ممكن واحد يجري عملية ويزرع له قلب مثلا من شخص آخر أو قلب حيوان أو قلب صناعي أو كذا، فهل هذا يؤثر يعني على إيمان الشخص أو على صلاحه أو فسقه أو كذا؟ أبدا، لأن يعني القلب الحسي هذا هو يعني مثل الوعاء يعني المادة الموجودة اللي هو القلب المعنوي المقصود يعني في النصوص الشرعية، هي يعني كأنها هي المادة التي تملأ هذا الوعاء اللي هو القلب الحسي هذا، فهو مجرد يعني استبدال للوعاء، لكن المادة الموجودة لا تزال كما هي. يعني لو أن إنسانا مثلا مؤمنا صالحا تقيا وأجريت له عملية قلب وكذا واستبدل قلبه بقلب إنسان كافر فاسق أو منافق أو كذا، فهذا لا يغير في إيمان المؤمن شيئا، ولا يأخذ من كفر الكافر أو فسق الفاسق شيئا، إنه فقط كأنه استبدل الوعاء، يعني هي مادة، يعني كأنه شراب يعني جميل وحسن وكذا، واستبدل الإناء ووضع في إناء آخر هو نفس الشراب. ولو حصل يعني العكس، أن الكافر أخذ له قلب المؤمن وزرع له، لا يغير ذلك فيه شيئا، فقط يعني كأنه وضع وعاء جديدا ووضع نفس المادة الخبيثة التي كانت عنده في الوعاء الجديد وهكذا. فكلامنا هنا على هذه المادة التي تملأ يعني هذا الايه الوعاء، وبعدين هذه القلب كما ذكرنا هو داخل الصدر الذي هو أوسع منه. فأحيانا تأتي النصوص بلفظ يعني انشراح القلب، وأحيانا تأتي بلفظ انشراح الصدر، يعني سعة القلب نفسه وسعة الصدر الذي يحيط بهذا القلب. وأحيانا يجتمع الأمران، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الله تعالى بأسمائه الحسنى، إيه قال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. إذن القلب يعني يكون القرآن له ربيعا، يعني الربيع يأتي بمعنى الـ يعني الماء الصالح العذب المغذي يعني لهذا القلب، ونور صدورنا، ويكون الصدر نفسه يعني منيرا مضيئا. فالمهم يعني الخلاصة، يعني نستطيع أن نلخص ذلك ونقول يعني المقصود بانشراح الصدر وانشراح القلب يعني أن يكون القلب يعني في سعة وفي راحة وفي طمأنينة وسعادة وسرور، وفي المقابل يعني ضيق الصدر أو ضيق القلب يعني هو تعبير عن حالة يعني النكد والقلق وشعور الإنسان كأنه في حبس أو كأنه في سجن، وشعوره بالضيق والقلق والشقاء ونحو ذلك. فهناك يعني أسباب لانشراح الصدر. فأول هذه الأسباب وهو أعظم هذه الأسباب هو توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى، عبادة الله وحده، هذا أعظم الأسباب التي تؤدي إلى انشراح الصدر. وعلى حسب كماله وقوته وزيادته، على حسب كمال التوحيد وزيادة التوحيد وقوة التوحيد، يكون قوة وزيادة وكمال انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، الآية في سورة الزمر، يقول سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ويقول سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهنا بين الله سبحانه وتعالى يعني أنه شرح صدور المسلمين لهذا الإسلام، وأنه من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وابن عباس رضي الله عنهما قال هنا في تفسير هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه، قال للتوحيد، قال للتوحيد والإيمان. من يرد الله أن يهديه يعني يهديه للتوحيد، الذي يريد الله تعالى أن يهديه للتوحيد ويوفقه إليه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه الآية طبعا كما تعلمون من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يعني لأن الآية أشارت إلى تشبيه يعني أو فيها تشبيه من يضيق صدره ويكون صدره حرجا بالذي يصعد في السماء، ففيها إشارة إلى أن الإنسان كلما الصعد في السماء كلما صعد في السماء كلما ضاق صدره وصار حريجا. وهذا الأمر يعني الآن يعني عرف يعني حديثا وكذا أنه كلما صعد الإنسان إلى المرتفعات والأماكن الشاهقة وكذا يعني كلما صعد قل الأكسجين وكذا، وكلما صعد إلى طبقات أعلى وأعلى في السماء كلما يعني ضاق صدره بسبب قلة الأكسجين وكذا، وشعر بهذا الحرج وهذا الضيق الذي شبه الله سبحانه وتعالى به حال الضالين. جاء هنا عن عمر رضي الله عنه في تفسير هذه الآية الكريمة أن عمر رضي الله عنه يعني كان يقرأ هذه الآية يجعل صدره ضيقا حرجا بفتح الراء، فقرأ عمر هذه الآية بفتح الراء يجعل صدره ضيقا حرجا، وهي إحدى القراءتين يعني المتواترتين في الآية الكريمة. فقرأ بعض الصحابة رضي الله عنه عنده قالوا ضيقا حرجا، يعني عمر رضي الله عنه قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ضيقا حرجا، وبعض الحاضرين قال من الصحابة رضي الله عنهم قالوا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ضيقا حرجا بكسر الراء. فقال عمر رضي الله عنه ابغوني رجلا من كنانة واجعلوه راعيا وليكن مدلجيا. قال أريد رجلا من الرعاة من قبيلة كنانة من بني مدلج، يعني قوم من هذه القبيلة أو يعني أسرة أو يعني عائلة أو قبيلة صغيرة متفرعة عن القبيلة الكبيرة. فأتوه به، أتوا عمر رضي الله عنه براع من بني مدلج من كنانة، فقال له عمر رضي الله عنه يا فتى ما الحرجة فيكم؟ قالوا ما معنى الحرجة في لغتكم ولسانكم في لغة هذه القبيلة يعني العربية؟ فقال الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقالوا ما هي الحرجة فيكم؟ فقالوا الحرجة في لغتنا يعني هي الشجرة التي تكون بين الأشجار لا يستطيع أن يصل إليها لا راعية يعني لا شاه يعني مستأنسة مثلا أو ناقة مستأنسة راعية، ولا وحشية ولا حتى البقر الوحشي والحيوانات الوحشية لا تستطيع الوصول إليها ولا شيء، يعني محشورة كذا حشرا في وسط يعني أشجار وليس هناك يعني أي طريق يمكن أن يوصل إليها، فلا تستطيع يعني أي يعني بهيمة أو كذا سواء مستأنسة أو وحشية ولا يستطيع شيء أن يصل إلى هذه الشجرة. فقال عمر رضي الله عنه كذلك قلب المنافق، كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. قال عمر كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير، كأنه يعني محشور كذا ومحاط ب يعني أشياء حوله تسد عليه جميع الطرقات، تسد عليه جميع الطرقات ولا يوجد أي يعني طريق يوصل إليه أو أي منفذ مفتوح يمكن أن يوصل إليه شيئا من الخير، فهذا قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. ابن عباس رضي الله عنهما يقول في تفسير الآية الكريمة فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال يوسع قلبه للتوحيد والإيمان، قال يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا، قال شاكا كأنما يصعد في السماء. قال ابن عباس كما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك لا يقدر على أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله في قلبه، كما أن الإنسان لا يستطيع الوصول إلى السماء فلا يستطيع أن يدخل الإيمان والتوحيد يعني في قلبه حتى يدخله الله سبحانه وتعالى في قلبه. فإذن يعني توحيد الله سبحانه وتعالى هو يعني أول سبب من أسباب انشراح الصدر، وكلما كان التوحيد أكمل كلما كان انشراح الصدر أكمل. وتوحيد الله سبحانه وتعالى فضائله عظيمة وكثيرة، وهذا أحد هذه الفضائل. ومن فضائل التوحيد، من فضائل توحيد الله سبحانه وتعالى، أنه سبب لمغفرة الذنوب، وسبب لتحريم الإنسان على النار وأن يكتب من أهل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه، قال الله تعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، يعني بملئها مغفرة. فإذا يعني أنوار التوحيد يعني تحرق يعني الآثار السيئة للمعاصي والذنوب بإذن الله تعالى، وتكون سببا في مغفرة الله تعالى وفي رضوانه. فإذا التوحيد هو يعني أعظم سبب من أسباب انشراح الصدر. وفي المقابل فإن الشرك والضلال، يعني الهدى والتوحيد من أسباب انشراح الصدر، ويقابل ذلك أن الشرك والضلال من أسباب ضيق الصدر وانحراج الصدر. طيب، السبب الثاني من أسباب انشراح الصدر هو النور الذي يقذفه الله تعالى في قلب العبد، النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، وهو نور الإيمان، نور الإيمان. فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب، فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. إذن النور الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، هذا يعني أيضا من أسباب انشراح الصدر وسعة الصدر وفرح القلب، وهو نور الإيمان والهداية. فيعني كما أن هناك يعني نور البصر الحسي الذي يبصر به الإنسان يعني طريقه الحسي، هناك نور البصيرة، نور القلب الذي يبصر به الإنسان يعني طريق الحق، ويبصر به الصراط المستقيم، ويعرف به يعني السبيل إلى رضوان الله تعالى وإلى طاعته. فهناك يعني النور الحسي الذي يعني يبصر به الناس طرقات الحسية ويستدلون به على طريقه، وهناك النور القلبي اللي هو نور الإيمان والهدى الذي يبصر به المؤمن طريقه. وهذا النور الذي في قلب المؤمن أيضا يعني هو درجات، ويقل ويكثر حسب يعني قوة الإيمان ونقصان الإيمان. كلما كان المؤمن يعني أعظم إيمانا كلما كان أعظم نورا. يقول الله سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهنا برضو زي ما ذكرنا يعني القلب داخل الصدر، وانشراح الصدر يؤدي إلى أن يكون القلب يعني في سعة، يعني كأن يعني زي الإنسان إذا كان في مكان واسع فسيح يشعر بالراحة، ويكون عنده حرية في الحركة وارتياح وطمأنينة. لكن كلما ضاق المكان الذي حوله حتى يعني ضغط عليه، فإنه يقلقه ويؤذيه ويصبح في نكد وضيق وكأنه في سجن. فمن يرد الله هنا يقول سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب الذي في الصدر هو يصيبه العمى بسبب الحرمان من هذا النور اللي هو نور الهداية والإيمان. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا عن هذا النور، يقول سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال: منورهما، الله نور السماوات والأرض، منور السماوات ومنور الأرض سبحانه وتعالى. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. هنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول مثل نوره، يقول مثل نور الله في قلب المؤمن. ابن عباس يقول في تفسير هذه الآية مثل نوره، يعني مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، كهذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى، كمشكاة فيها مصباح. المشكاة هي التجويف الذي يكون في الجدار، التجويف الذي يكون في الجدار في طريقة بناء البيوت القديمة كده، يعني زي التجويف الذي فيه عن الشباك، هنا كانوا يصنعون مثل هذا التجويف ولكنه غير نافذ، يعني ليس فيه شباك ولا شيء، بس يعني تجويف كذا تضع فيه بعض الأمتعة وكذا، وأحيانا يستر يعني بالستارة أو كذا، فيكون تجويف في الجدار تحفظ فيه الأمتعة، يعني كانوا يبنون بالأحجار السميكة وكذا، فيجعلون يعني داخل الجدار أحيانا بعض التجويفات كذا، يضعون فيها المصباح أحيانا، ويضعون فيها بعض الأمتعة. فهنا إيه؟ كمشكات فيها مصباح، زي يعني تجويف كذا، تجويف في الجدار، وداخل هذا التجويف يعني موضوع فيه مصباح، المصباح في زجاجة، المصباح اللي هو الفتيل الزيت هذا الذي يضيء ويشتعل، وعليه إيه؟ زجاجة حتى تجعل إيه هذا النور أشد توهجا. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. الزجاجة كأنها كوكب إيه دري، يعني نوع من نوع الزجاج الذي هو شديد يعني العكس للضوء، يعني وشديد الإنارة، يجعل هذا الضوء أكثر يعني انتشارا لشدة صفائها. وبعدين الزيت نفسه الذي هو المادة التي تمد هذا المصباح، الوقود المصباح نفسه، من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني شجرة زيتون ليست شرقية فقط ولا غربية فقط. قالوا يعني ليست إيه، لأن شجر الزيتون أحيانا يزرع في أماكن يعني تصيبه الشمس في وقت الشروق فقط ولا تصيبه في وقت الغروب، أحيانا يعني تصيبه الشمس في الغروب ولا تصيبه في الشروق، وأحيانا تصيبه في الشروق والغروب جميعا، يعني ليس شرقيا ولا غربيا، هو إيه يعني الشمس يعني ساطع عليه باستمرار يعني طيلة اليوم. فقالوا هذا هو المقصود، كلما كانت الشجرة كذلك، يعني تكون الشجرة فوق جبل يعني أو مرتفع أو كذا، بحيث يعني الشمس تصيبها يعني في الشروق وفي الغروب، فكلما كانت أكثر يعني الزيت هذا يكون أكثر إضاءة وأكثر توهجا، وكونه داخل المشكاة أيضا تعكس الضوء، المشكاة نفسها التي تحيط بالمصباح تعكس الضوء وتجعله أكثر إنارة، يعني مثل المصابيح دايما يعني يجعلونها داخل يعني تجويف أو كذا، يكون يعني أبيض أو كذا يزيد الانعكاس للضوء. فالقصد أن هذا نور يعني في غاية التوهج وفي غاية الإضاءة، وهذا المثل يعني ضربه الله سبحانه وتعالى للنور الذي يلقيه في قلب العبد المؤمن. وابن القيم أيضا رحمه الله يذكر يعني أنه على حسب يعني هذا النور الذي يكون في قلب العبد في الدنيا، يكون معه النور الحسي وهو يمر على الصراط يوم القيامة. يعني هناك الصراط المستقيم في الدنيا، وهناك الصراط اللي هو في الآخرة الجسر المنصوب فوق جهنم. يعني هناك الصراط المستقيم في الدنيا اللي هو الطريق الذي يوصل إلى الجنة في الدنيا، هو الصراط المستقيم اللي هو طريق الله تعالى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإنسان يجتنب طريق المغضوب عليهم ويجتنب طريق الضالين ويسير في طريق الذين أنعم الله عليهم، فهذا هو الصراط المستقيم في الدنيا الذي يوصل إلى الجنة وإلى رضوان الله. في الآخرة أيضا هناك صراط آخر يوصل إلى الجنة، يعني لكنه هو الصراط حسي الذي يكون منصوبا فوق ظهر جهنم والعياذ بالله تعالى، وهذا الصراط يعني أدق من الشعرة وأحد من السيف، فيمر عليه الناس ولا سبيل إلى الوصول إلى الجنة إلا عن طريق العبور على هذا الصراط. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول على قدر ما كان مع الإنسان من النور في الدنيا والذي كان يعني يسير به على الصراط المستقيم وعلى حسب سرعة سيره في هذا الصراط المستقيم سرعة سيره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن السير على الصراط المستقيم هذا في الدنيا يعني يشرع فيه الإسراع في هذا السير والعجلة فيه، يعني العجلة تكون مذمومة في أمور الدنيا لكن في أمر الدين بمعنى يعني عدم التسويف وعدم التأجيل والمبادرة والمسارعة إلى الخيرات هذه تكون محمودة، يعني زي كأنه طريق سير وكل ما كانت السرعة أكبر كل ما كان الوصول يعني أسرع وقطع الطريق يعني في وقت أوجز ويعني يجتنب أسباب العطب يعني ويعني ومعوقات يعني السير أو الوصول. فلقوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى، ويقول تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فالمسابقة والمسارعة والعجلة هذه مطلوبة في هذا الصراط المستقيم في الدنيا والمسارعة في الخيرات، ويكون مع المؤمن نور الذي يجعله الله تعالى في قلب المؤمن يضيء له هذا الطريق، فعلى حسب حال الإنسان في الدنيا في سيره على الصراط المستقيم يكون حاله في الآخرة عند المرور على الصراط، فيكون هناك نور كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن حال الناس في الآخرة، يعني يعطى كل مؤمن نوره، فمنهم من يكون من يؤتى نوره بيمينه مثل النخلة يكون معه نور مثل النخلة، ومنهم من يكون معه يعني نور يضيء جبينه، ومنهم من يكون معه نور في أصبعه يضيء تارة وينطفئ تارة، وكذا على حسب يعني حال الناس يكون يعني قوة هذا النور الذي معهم أثناء العبور على الصراط. وقال الله سبحانه وتعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، هذا حال المؤمنين يكون معهم نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، معهم نور في أيمانهم ونور أمامهم يسعى أمامهم، وهذا وقت المرور على الصراط. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، يدعون الله تعالى أن يتم لهم نورهم. لماذا؟ لأن بعض لأن المنافقين ينطفئ النور الذي معهم يضيء لهم نور كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، فهذا حال المنافقين، والعياذ بالله تعالى أثناء المرور على الصراط يعني يضيء لهم نور ثم ينطفئ ويضيء وينطفئ، يعني وهذا حال الذين كانوا يؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون ثم يكفرون، ثم العاقبة بانطفاء هذا النور، فيقولون للمؤمنين الذين أمامهم عندما ينطفئ نور المنافقين يقولون للمؤمنين الذين أمامهم انظرونا نقتبس من نوركم، يقولون يعني لا تسرعوا وتتركونا حتى نقتبس من نوركم، يعني يسيرون في ضوء النور الذي مع المؤمنين، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيقال لهم تقول لهم الملائكة أو يعني يقول لهم قائل بأمر الله سبحانه وتعالى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيرجعون وراءهم يبحثون عن نور، فيقال لهم يعني ارجعوا وراءكم وابحثوا عن نور وراءكم، فيبحثون فلا يجدون شيئا، ويضرب بينهم بسور له باب بعد مرور يعني آخر المؤمنين، ويضرب بسور له باب باطنه فيه الرحمة جهة المؤمنين وظاهره من قبله العذاب جهة المنافقين. فكذلك من جهة السرعة ناس يمرون أيضا على الصراط الأخروي، منهم من يمر كالبرق في سرعة البرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل مثل الخيل يعني الجيدة المسرعة، ومنهم من يمر يعني ماشيا، ومنهم من يمر يحبو، كل واحد على حسب أيضا سرعة يعني سيره على الصراط المستقيم في الدنيا، لأن الناس أيضا كانوا يتفاوتون، منهم من كان مسارعا في الخيرات ومسابقا إلى الله سبحانه وتعالى، كلما كانت سرعة السير على الصراط المستقيم في الدنيا أسرع ونور الإيمان أقوى، كلما كان النور على الصراط في الآخرة أقوى وسرعة المرور أسرع، وكلما كان الإنسان يمشي يتلكأ على هذا الصراط المستقيم في الدنيا ويضيء له النور فترة وينطفئ، ويعني في الإقدام على الطاعات وترك المحرمات وكذا يقدم رجلا ويؤخر أخرى، يكون حاله أيضا يعني والعياذ بالله تعالى في الآخرة. فإذا النور الذي يقذفه الله تعالى في قلب العبد نور، وهو نور الإيمان، يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعب. وجاء في الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث له عدة روايات، يعني من حديث ابن مسعود، وجاء يعني من حديث رجل من بني هاشم، ومن يعني من حديث الحسن البصري يعني مرسلا وكذا، له عدة روايات يعني في سنن الترمذي وعند البيهقي والحاكم وابن جرير وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح، إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. إذن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. يبقى هذا الدليل على أنه من أسباب انشراح القلب النور الذي يجعله الله تعالى في قلب المؤمن، إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث علامات، هي يعني ثلاث علامات لانفساح القلب وانشراحه، وثلاث علامات أيضا لدخول النور في هذا القلب فينفسح وينشرح. هذه العلامات الثلاثة هي الإنابة إلى دار الخلود، يعني إلى الجنة، أن ينيب إلى دار الخلود يعني يتعلق قلبه بالجنة ويعمل لها ويسعى للوصول إليها، والتجافي عن دار الغرور، يعني الزهد في الدنيا ونقصان يعني قيمة الدنيا وأهمية الدنيا في قلب المؤمن. هذا من علامات انشراح القلب وانفساحه، أن يعني يزهد في الدنيا وتقل يعني قيمتها وتتغير نظرته إلى الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فالمؤمن يعني يدعو الله تعالى ألا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، لا يكون يعني أكبر همه هو الدنيا، فيصبح يعني مهتما بأمر الآخرة والسعي لما يرضي الله، ويقل تعلقه بالدنيا وقلقه بشأنها، فيؤدي هذا إلى انشراح، أو تكون هذه علامة من علامات انشراح الصدر. والاستعداد للموت قبل نزوله، من علامات انشراح الصدر ودخول النور في قلب المؤمن أن يستعد للموت قبل نزوله. طيب، يذكر الإمام ابن القيم أيضا رحمه الله السبب الثالث من أسباب انشراح الصدر، وهو العلم، وهو العلم. فقال: فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. العلم يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. إذن هنا السبب الثالث من أسباب انشراح الصدر هو العلم، والمراد هنا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو العلم الشرعي. يعني دائما يتكرر السؤال عن مسألة يعني العلوم الدنيوية كالطب والهندسة والفيزياء والكيمياء وغير ذلك من أنواع العلوم، هل يعني هذه تدخل في النصوص الواردة في فضل العلم ومنزلة العلماء عند الله سبحانه وتعالى وكذا؟ فطبعا الجواب يعني أن المقصود بالأساس يعني بالنصوص الشرعية، في النصوص الشرعية الواردة في فضل العلم، المقصود بها العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويروى في ذلك يعني أو تروى في ذلك قصة لطيفة يعني لأبي هريرة رضي الله عنه، فيها يعني تفسير وتطبيق عملي لهذا الحديث. أن أبا هريرة رضي الله عنه ذهب إلى المسجد صبيحة يوم، ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم، فوجد حلقا للعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض علماء الصحابة جلسوا وحولهم طلابهم يقرؤونهم القرآن و يروونهم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العدد قليل يعني حلق متناثرة في المسجد وكل الصحابي حوله يعني رهط من الطلاب يعني يقرؤون عليه القرآن أو يسمعون منه الحديث، فتركهم وذهب إلى السوق، وإذا الناس في السوق يعني مشغولين في البيع والشراء والصخب وكذا، فصاح أبو هريرة رضي الله عنه في أهل السوق وقال: يا أهل السوق يا أهل السوق، فاجتمعوا حوله، فقال: أنتم هاهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ قال: أنتم مشغولون هنا بالبيع والشراء وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده؟ فالتجار أغلقوا الحوانيت وأسرعوا إلى المسجد، حسبوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك أموالا تقسم وكذا، فذهبوا إلى المسجد فما وجدوا سوى حلقا يعني للعلم وكذا، فرجعوا إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقالوا: يعني قلت المسجد فيه يعني ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، فما وجدنا غير حلق العلم والقرآن وكذا. فقال: هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم هو العلم. وروى لهم الحديث يعني قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فقال: هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني من خلال هذا نفهم أن العلم الذي يعني ورد فضله في النصوص هو علم الأنبياء والذي ورثه العلماء عن الأنبياء. طيب ما هو علم الأنبياء؟ هل الأنبياء كانوا علماء في الرياضيات والهندسة والفلك والطب وكذا؟ أبدا، كانوا لم يكن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم علماء بهذا، وإنما كانوا علماء بالله سبحانه وتعالى وبما يقرب من الله بأمر الله تعالى ونهيه. فإذا العلماء الممدوحون الذين هم ورثة الأنبياء هم الذين أخذوا عن الأنبياء هذه العلوم الشرعية، القرآن والسنة وما فيهما من العلوم التي تقرب من الله سبحانه وتعالى. طيب هذا هو الأساس، لكن أيضا في نفس الوقت يعني العلوم الأخرى يعني الدنيوية من طب وهندسة وغيرها ليست يعني مذمومة، بالعكس يعني إنما هي على حسب نية متعلمها، يعني حسب نية متعلمها ومقصده، فإذا قصد بها نفع الإسلام ونفع المسلمين وأن يستعمل هذه العلوم في تقوية المسلمين من باب يعني قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، المسلمون يعني مطالبون بأن يعدوا ما استطاعوا من القوة، ومن ضمن أسباب القوة أن يكون المسلمون متقدمين في المجالات العلمية ويقصد بها نفع المسلمين، لأن هذه العلوم يعني فيها تيسير معيشة الناس وتسهيل أمورهم، فإذا قصد بها يعني نفع المسلمين وإفادتهم والتيسير عليهم ومساعدتهم وتقوية الإسلام والمسلمين وكذا، فإنه يؤجر على هذه النوايا يعني أجرا عظيما، و يعني يكون بذلك يعني قد حاز أجرا كبيرا. لكن يعني إذا تجردت من هذه النوايا فإنها لا تفيد صاحبها شيئا. يعني يوجد كثير من المتميزين في هذه العلوم وهم أبعد الناس عن الدين من المشركين وممن لا يصلي ولا يعرف الله تعالى ولا كذا، فهذه العلوم لا تفيده شيئا ولا تنفعه شيئا. طيب، فإذا العلم يعني الشرعي يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. كلما كان الإنسان أكثر علما كلما كان أشرح صدرا، وكلما كان أكثر جهلا كلما كان أضيق صدرا. الجهل يسبب ضيق الصدر وسوء الأخلاق، والعلم يسبب يعني انشراح الصدر و يعني سعة القلب. وطبعا يعني أعظم علم العلم بالله سبحانه وتعالى، كن الإنسان يعني مؤمنا موحدا، هذا معه يعني أعظم شيء يعلم، يعني كون الإنسان يعلم أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى ويعبد الله ويوحده ويعرف أصول دينه، يعني الحد الأدنى من يعني من العلم بالإسلام، هذا بإذن الله يعني كافا لانشراح الصدر. وكلما ازداد الإنسان يعني علما كلما ازداد يعني صدره انشراحا واتساعا. طيب، السبب الرابع من أسباب شرح الصدر هو الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، قال: ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته. الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. وابن القيم رحمه الله يقول يعني حتى إن المؤمن يعني أحيانا تأتيه يعني أوقات يعني تعظم فيها محبته لله تعالى، ويعظم فيها إقباله على الله سبحانه وتعالى، ويتنعم بالعبادة، فيجد يعني راحة عظيمة. حتى إن المؤمن يقول في هذه الحالة: لو كان أهل الجنة يعني في مثل هذه الحالة يعني الإيمانية التي هو فيها والراحة التي يجدها في هذه اللحظة، إنهم لفي عيش طيب. وبالتأكيد يعني حال أهل الجنة يعني أعظم بإذن الله تعالى، وما يجدون يعني من الراحة والسكينة يعني شيء لا يوصف يعني ولا يخطر على قلب بشر، ولكنه يعني تشبيه وأنموذج لحال أهل الجنة في يعني أشبه ما يكون بحال المؤمن يعني في اللحظات التي يكون فيها عظيم الإقبال على الله سبحانه وتعالى، كثير التنعم بعبادة الله، ويكون فيها يعني شديد المحبة لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به، وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن. يقول يعني أن المؤمن لا يضيق صدره إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، يعني البعيدين عن محبة الله وعن التنعم بعبادة الله، فهنا يضيق يعني صدر المؤمن عندما يرى هؤلاء، فرؤيتهم قزى عينه ومخالطتهم حمى روحه. رؤية البعيدين عن الله سبحانه وتعالى هي قزى عين المؤمن وحمى روح المؤمن، يعني روحه تصاب بالحمى من مخالطة هؤلاء البعيدين عن الله سبحانه وتعالى والبعيدين عن عبادته. طيب، في المقابل كما أن الإنابة إلى الله ومحبة الله من أسباب انشراح الصدر، ففي المقابل من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغير الله والغفلة عن ذكر الله ومحبة سوى الله سبحانه وتعالى، فإنه من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير. يقول: من أحب غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في القلب أشقى منه ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا. فهما محبتان، محبة الله تعالى هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه سبحانه وتعالى. في المقابل المحبة الثانية قال محبة هي عذاب الروح وهم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سوى الله سبحانه وتعالى، ممن يعني يتعلق قلبهم بشدة بشيء غير الله سبحانه وتعالى من أمور الدنيا، يعني مثل الذين يعشقون النساء أو كذا ويتعلق قلبه بامرأة فيصبح معذبا بها، والذي يتعلق قلبه يعني بالمال وكذا يعني يسبب له النكد وكذا. وكما تعلمون يعني حال مثلا أهل البورصات وكذا، يعني كثير منهم نسأل الله العافية يعني يصاب بالجلطة ويصاب بكذا، يعني شدة يعني المحبة والتعلق بالمال وكذا يسبب له الضيق يعني والنكد يعني والغم للتعلق الشديد الذي في قلبه بهذا المال، حتى إنه يعني داخل يعني بورصة نيويورك وكذا، يعني عيادات يعني للقلب، يعني وعدد كبير من أطباء القلب وكذا يعملون داخل البورصة ولهم عيادات، يعني تقريبا حوادث يومية يعني يصابون بجلطات قلبية وكذا داخل البورصة يعني وكذا بسبب، ومنهم من يتوفى يعني بسبب ذلك. فيعني رغم أن كثيرا من هؤلاء يعني قد يعذر مثلا أحيانا إذا كان إنسان يعني فقير معسر يعني وهذا كل ما يملك يعني وفقد مثلا كل ما يملك أو كذا، قد يكون مثلا حزنه يعني يعني له ما يسوغه أحيانا، لكن كثير من هؤلاء يعني يكونون يعني من أهل السعة والغنى وكذا، وذهب مثلا شيء من ماله وقد لا يزال عنده يعني من المال ما يغنيه وكذا، لكن من تعلق قلبه بالمال وبالدنيا وكذا تجده يعني في هم ونكد، وتعلقه يعني يعني المؤشر وكذا ويصعد ويهبط وكذا، وقلبه يعني يصعد ويهبط معه يعني وكذا. يعني فتعلق القلب يعني بأي شيء غير الله سبحانه وتعالى يكون يعني عذابا لصاحب هذا التعلق يعني، وسجنا لقلبه وسببا من أسباب يعني النكد وضيق الصدر، بخلاف يعني حال المؤمن يعني الذي يتعلق قلبه يعني بالله سبحانه وتعالى ومحبة الله، فإنها تكون أسباب يعني الراحة والسكينة وكذا وقلة التعلق بالدنيا. يعني طبعا المؤمن يعني إنسان يعني وبشر وكذا، يفرح يعني إذا أصابه خير ويحزن إذا أصابه بلاء أو مصيبة أو كذا، لكن المؤمن يعني ينبغي أن يكون يعني تكون الدنيا لها قدر يعني معين لا تتخطى، بحيث يعني لا تصبح الدنيا أكبر همه بهذه الطريقة يعني. فإذا يعني الإنابة إلى الله تعالى هي السبب الرابع من أسباب انشراح الصدر. والإنابة يعني في اللغة هي الرجوع، يقولون أناب فلان إلى الشيء يعني رجع إليه مرة بعد أخرى، وأناب إلى الله يعني تاب إلى الله ورجع إلى الله. وقال الراغب الأصبهاني رحمه الله قال الإنابة إلى الله تعالى الرجوع إليه بالتوبة وإخلاص العمل. وقال ابن القيم الإنابة الإسراع إلى مرضات الله تعالى مع الرجوع إليه في كل وقت وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى. فإذا الإنابة إلى الله هذه يعني بمعنى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإخراج القلب من ظلمات الشبهات والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه من أعظم أسباب انشراح الصدر. طيب في الحقيقة يعني هذه أربعة أسباب بقي خمسة يعني، ولكن الوقت يعني مر سريعا، فإن شاء الله نؤجلها إلى درس قادم بإذن الله تعالى. لكن يعني باختصار يعني الأسباب الباقية من أسباب انشراح الصدر هي دوام ذكر الله تعالى على كل حال، من أسباب انشراح الصدر دوام ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال وفي كل موطن. والسبب السادس هو الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن. الإحسان إلى الخلق ونفع الخلق، هذا من أسباب انشراح الصدر. وذكرنا في خطبة الجمعة يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح البخاري، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد. الجنة هي الدرع، والدرع لمن لم يعرفه، بعضكم رأى الدروع في المتاحف أو كذا في البلاد العربية، توجد الدروع يعني القديمة بيكون عبارة عن ما يشبه القميص، يعني زي القميص كذا الذي يلبس، ولكن منسوج من إيه، حلقات حديدية صغيرة، وكلما كانت الحلقات يعني أصغر بحيث لا يكون فيها مساحة يعني يمكن أن ينفذ من خلالها سهم أو كذا، فعبارة عن نسيج يعني من الحلقات الحديدية، يعني يشبك بعضها ببعض من كل طرف من أطراف الحلقة، يكون مشبوك فيها حلقات وهكذا، وتصبح كالنسيج، ويفصل منه يعني أكمام ويلبس يعني مثل القميص وكذا، ويكون له حلقات يعني تمسك يعني الجهة اليمنى على اليسرى وكذا. فهذا الدرع يعني يسمى الدرع ويسمى الجنة. وقد علمه الله تعالى لداود عليه السلام، علمه الله تعالى صنعة الدروع، قال سبحانه وتعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وهي هذه الدروع يعني. طيب، أن اعمل سابغات وقدر في السرد، هذا أيضا داود عليه السلام علمه الله تعالى أن يعمل الدروع السابغات وأن يقدر في السرد، يعني يضيق هذه الحلقات يعني ويصنعها بإحكام وبقوة. وألان الله تعالى له الحديد، يعني كان الحديد يعني لينا في يده عليه السلام. فالمهم هذه الدروع يعني التي تلبس مثل القميص كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد. كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى تعفي أثره وتغطي بنانه. المتصدق يعني كلما هم بصدقة اتسع هذا هذه الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل للبخيل والمتصدق، مثل رجلين عليهما جنتين من حديد. المتصدق كلما هم بصدقة اتسعت وانبسطت، يعني صارت واسعة ومنبسطة وتطول، يعني تطول أكمامها وتطول ويطول يعني تطول من أسفلها حتى يعني تعفي أثره وتغطي بنانه، يعني حتى طول حتى تغطي أصابعه، وحتى تعفي أثره يعني تصبح تجر على الأرض وتتسع وتصبح واسعة يعني ومريحة له. وكلما هم البخيل بصدقة لزقت كل حلقة مكانها، لزقت كل حلقة مكانها حتى تختلف أضلاعه، يضيق عليه، تضيق عليه هذه الجنة وهذا الدرع، يظل يعني يضيق عليه، وكل حلقة يعني تلزق مكانها حتى تختلف أضلاعه، تدخل أضلاعه بعضها في بعض من شدة ضيق هذه الجنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل للبخيل والمتصدق، فالمتصدق والكريم يعني يجد انشراحا وسعادة، وقلبه يصبح يعني في فسحة وفي مكان متسع. والبخيل يعني كلما هم يعني بإنفاق شيء ثم امتنع عنه بسبب البخل، كلما يعني ضاق صدره وشعر يعني بالألم والضيق وظل يضيق يعني عليه الصدر كما تضيق هذه الجنة حتى تختلف الأضلاع من شدة الضيق. فإذا الإحسان إلى الخلق هذا من أسباب انشراح الصدر دايما، يعني نفع الناس كلما تسبب الإنسان في جلب السرور للآخرين بالإحسان إليهم ونفعهم ومساعدتهم، كلما جلب ذلك لمن نفعهم سرورا شعرت براحة وسعادة أنك تسببت في إدخال السرور على إنسان وفرجت عنه هما، فأنت نفسك تشعر يعني بأنك عملت يعني عملا ذا قيمة وشأن ويؤدي بك إلى الراحة والسعادة. في المقابل الإنسان البخيل الذي يعني يمنع نفعه عن الناس وكلما مر به موقف كان مستطيعا فيه تفريج هم مهموم ومساعدة محتاج ويعني أعرض عن ذلك، كلما سبب هذا له حرجا في صدره وسبب له ألما وضيقا. السبب السابع هو الشجاعة، قال فالشجاع منشرح الصدر متسع القلب والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا لا فرحة له ولا سرور ولا لذة ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي، وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. الشجاعة من أعظم أسباب انشراح الصدر، وفي المقابل يعني الجبن من أسباب ضيق الصدر. والشجاعة أحد الأخلاق الرئيسية يعني التي يتفرع منها مكارم الأخلاق. أيضا ابن القيم رحمه الله ذكر يعني أن جميع مكارم الأخلاق يمكن أنها تنحصر في عدد يعني قليل من الأخلاق تتفرع منها بقية المكارم. فالشجاعة أحد، الشجاعة والكرم هما خلقان يعني رئيسيان يتفرع عن كل منهما يعني العشرات من مكارم الأخلاق. وفي المقابل الجبن والبخل يعني من أعظم يعني مساوئ الأخلاق التي يعني يجمع كل منها يعني ويتبعه عدد كبير من مساوئ الأخلاق التي تلحق بذلك. فالإنسان الجبان يكون دائما أيضا متعلقا بالدنيا، خائفا من كل شيء، مضطربا من كل شيء حوله وكذا، يعني لا يقدم على شيء فيه مصلحته، دائما التردد وكذا، فيسبب له هذا يعني ضيقا في الصدر. بخلاف الإنسان الشجاع المقدام فإنه يقدم ولا يبالي ويحصل له من جراء إقدامه يعني السعادة والسرور وتيسير الأمور. وكذلك لا يحزن يعني إذا أصابه شيء من الأذى أو الضرر وكذا، لأنه لشجاعته يكون يعني مهيئ النفس يعني مستعدا لكل ما يمكن أن أو يتوقع أن يصيبه من أخطار وأهوال وكذا، هو مستعد لذلك ومقدم عليه يعني باستعداد، فتجده يعني لا يصيبه ألم ولا ضيق. يعني السبب الثامن من أسباب سعة الصدر هو إخراج دغل القلب. إخراج دغل القلب، والمقصود بالدغل هنا الأحقاد يعني والحقد والحسد والغل وكذا، فالذي يكون قلبه مليئا بالأحقاد تجاه الآخرين والغل والحسد للآخرين وكذا يكون قلبه يعني أضيق يعني ما يكون ويعاني من ضيق القلب وضيق الصدر. وفي المقابل فإن الإنسان كلما كان أسلم صدرا كلما كان يعني أشرح صدرا، كلما كان الصدر سليما من الحسد والحقد والضغائن والغل وكذا كلما كان الصدر يعني منفسحا في راحة وفي سرور. السبب التاسع والأخير هو ترك فضول النظر والكلام. الفضول هو الزائد عن الحاجة، الزائد عن الحاجة، إنسان يعني يجتنب ما يزيد عن حاجته ويزيد عن القدر النافع المحتاج إليه، فالزيادة على ذلك من النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. ترك فضول هذه الأشياء الستة هذا من أسباب سعة الصدر، والوقوع في فضول هذه الأشياء الإكثار والإفراط يعني في النظر. طبعا يعني النظر المحرم هذا من أسباب ضيق الصدر، وكذلك كثرة النظر إلى ما لا حاجة أو يعني تدعو إلى النظر إليها وكذا. يعني في عصرنا هذا كثرة التعلق ومشاهدة التلفاز ومشاهدة كذا وتضيع الأوقات في ذلك، حتى لو كان في شيء مباح يعني وكذا، الإفراط في هذا الأمر من أسباب ضيق الصدر وشغل النظر يعني بالنظر إلى كتاب الله تعالى وإلى كتب العلم وإلى ما يعني ينفع الإنسان، وكذلك الاستماع أيضا، الاستماع يعني إلى القرآن والعلم النافع وكذا والأشياء المفيدة، هذا شيء طيب يعني يشرح الصدر. لكن فضول السماع الإنسان يعني إما يستمع إلى المحرم وإما يعني يفرط في السماع إلى أشياء مباحة ولكن يعني ليس محتاجا إليها، فالإفراط في هذا من أسباب ضيق الصدر. والكلام نفس الشيء، والمخالطة للناس، فضول المخالطة يعني يكون دائم الوقت يعني في ليس له وقت يعني يخلو فيه بنفسه للعبادة وللقراءة وكذا، يكون معظم وقته يعني مخالطة للناس في أشياء يعني زائدة عن الحاجة. طبعا المخالطة في الخير هذه محمودة إذا كنت تخالطهم في يعني تعاون على البر والتقوى أو تعاون تساعدهم في أمر خير أو كذا، هذا شيء طيب. لكن الخلطة يعني الزائدة عن الحاجة وفي غير الطاعة وفي غير الخير، فهذه من أسباب ضيق الصدر. وكذلك فضول الأكل وفضول النوم، يعني الإفراط في طبعا أكل المحرمات وكذلك الإفراط في الأكل حتى المباح الإفراط فيه، والنوم أيضا الإفراط في النوم يعني زيادة عن قدر الحاجة، زيادة عن قدر الحاجة يعني بدون عذر أو ضرورة أو كذا، إنسان يعني يفرط في النوم ويزيد فيه وفي الأكل وكذا. فهذه الفضول يعني والإفراط في هذه الأشياء كما قال ابن القيم تستحيل آلاما وهموما، وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها. قال بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. قال ابن القيم رحمه الله يقول فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله. فإذا يعني هذه باختصار يعني هي الأسباب التسعة التي تؤدي بإذن الله تعالى إلى انشراح الصدر. طيب حد حفظ الأسباب التسعة دي يستطيع أن يعيدها علينا باختصار بعضا منها إن شاء الله، بعد يبدأ من بعده يكمل مين يذكر منها ثلاثة أربعة كده نسيته؟ طيب واحدة حتى أقول نعم تفضل. نعم الشجاعة، أحسنت بارك الله فيك، الشجاعة، الإنابة إلى الله، أحسنت، التوحيد ثلاثة كده، ذكر الله أربعة، النور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن هذه خمسة، العلم ستة، نعم الإحسان إلى الخلق، نعم هذه السبعة، ترك فضول الكلام والنظر. طب ترك الفضول هذا ترك فضول ستة أشياء، مين يذكرها الستة؟ ترك فضول الكلام والطعام والاختلاط والنظر والسمع النوم. نعم طيب فاضل واحدة أظن ولا نعم الصدقات ما هي قلنا الإحسان إلى الخلق يعني بتشمل الصدقات دي. إخراج دغل القلب، أحسنتم بارك الله، إخراج دغل القلب للسلامة يعني من الأحقاد والضغائن والحسد، بارك الله فيكم. هذه يعني الأسباب التسعة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.